شهادتك عليه. هذه القاعدة، كل من لا تجوز شهادتك له تجوز شهادتك عليه، ولو على أنفسكم أو الوالدين القربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. قال المؤلف رحمه الله يتكلم على شروط الشاهد الذي تجوز شهادته وتكون معتبرة في باب القضاء الإسلامي، ثم أشار بقوله ولا تجوز شهادة النساء، أو قال لا تجوز تزكيتهم ولا تعديلهم. أشار بهذه العبارة إلى أن الشاهد الذي تطلب تزكيته، إن كل شاهد لا بد أن يزكى لتكون شهادته معتبرة، لأن المجهول الحال لا تعتبر شهادته في القضاء الإسلامي حتى يزكى، كما أثبت ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عندما قام رجل ليشهد عنده قال ائت بمن يعرفك فإني لست أعرفك ولا يضرك أني لست أعرفك، أي لا يضرك أنني لا أعرفك. فقام رجل من الحاضرين فقال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين، قال بما تعرفه؟ قال بالعدالة والصدق. قال هل سافرت معه السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال لا. قال هل كنت جاره الأدنى الذي يعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل تعاملت معه بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على ورع الإنسان؟ قال لا. قال لست تعرفه، ثم قال للرجل اذهب وأت بمن يعرفه. إذن أمير المؤمنين لم يقبل شهادة هذا الرجل المجهول الحال، ولما قام رجل ليشهد بأنه عدل ظنا منه أنه بمجرد الحكم عليه بالظاهر يعتبر عدلا، أرشده أمير المؤمنين إلى الأمور التي بها تحصل التزكية، وهي المجاورة أو التعامل، أي التعامل بالدرهم والدينار أو السفر، فهذه ثلاثة من المحكات التي بها تجرب الرجال فيشهد بعدالتهم أو بعدم عدالتهم. أما النساء فلا دخل لهن في هذه الأمور، ولذلك لم تقبل شهادتهن في هذا الميدان لا بالتزكية ولا بالتجريح. وهناك من يقبل شهادة النساء من العلماء، والذين لم يقبلوا شهادة النساء في هذا الباب اللي هو باب التزكية أو التجريح بنوا على ما ذكرناه، وبنوا على أن شهادة المرأة إنما هي في الأموال وما يلحق بها كما نص على ذلك كتاب الله تعالى، وبنوا على أن هذا الأمر مما لا يخفى على كثير من الرجال فلا حاجة بنا فيه إلى النساء، وبنوا على أن المرأة ناقصة عقل ودين كما جاء في الحديث، وإذا كانت ناقصة عقل فليس لديها من الفطانة والذكاء ما يجعلها تميز بين الرجال حتى تزكي من يستحق تزكية وتجرح من يستحق التجريح. لذلك لم يعتبر شهادتهن في هذا الباب لا تزكية ولا تجريحا، وهذا معنى قوله هنا ولا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن. لا يجوز تعديل النساء ولا تجريحهن، لا تعدل المرأة الرجال ولا النساء، ولا تجرح المرأة النساء ولا الرجال، بمعنى أن المرأة إذا زكت رجلا لا تقبل تزكيتها، وإذا جرحت رجلا لا تقبل أو لا يقبل جرحها، وهكذا لو زكت امرأة أخرى، إنما الذي تقبل تزكية وتجريح الرجال خاصة. قال ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل الرضا. من أراد أن يزكي رجلا ويشهد بعدالته فلا بد أن يصفه بهذين الوصفين، هو الوصف الأول العدالة، والوصف الثاني الرضا، كما قال تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقال: فاستشهدوا شهيدين، وقال: فأشهدوا ذوي عدل منكم، شهدوا ذوي عدل منكم. فإذا من أراد أن يزكي رجلا فلا بد أن يشهد له بالعدالة والرضا. وقيل تكفي العدالة عن كلمة الرضا، فإذا قال: أشهد بأن فلانا عدل، يكفي ذلك. إذا قال: أشهد بأن فلانا عدل، أو فلان عدل عندي. وقيل لا بد من أن يشهد له بالوصفين معا، أن يقول: فلان عدل مرضي، بناء على الفرق بينهما، بناء على أن بينهما فرقا. فمن لم يفرق بين الوصفين اكتفى بذكر أحد الوصفين عن الآخر، ومن فرق بينهما قال: لا بد من ذكرهما معا. ووجه الفرق عند من فرق هو أن المراد بكلمة العدل أنه يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، ومراد بكلمة الرضا أنه أهل أن يتحمل الشهادة. إذن فالعدالة تتعلق بالفعل، والرضا تتعلق بماذا؟ تتعلق بكونه أهلا لأن يحمل الشهادة ويؤديها. وعلى كل حال الأولى أن يجمع بين الوصفين. من أراد أن يزكي رجلا فليقل فيه: أشهد بأنه عدل مرضي، ثم قال: ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد. لا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد. عند الإمام مالك من أراد عند الإمام مالك لا يزكى إنسان إلا بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت جرحه إلا بشهادة عدلين. هناك من العلماء من اكتفى بتزكية شاهد واحد وبتجريح شاهد واحد، فيكون لا فرق هنا بين الشهادة وبين إيش؟ وبين الرواية، إن أخذ الرواية تكفي إيش؟ تزكية واحد كما يكفي جرح واحد. وهناك كما ذكرت من العلماء من يجعل الشهادة والرواية في هذه المسألة من باب واحد، بمعنى أنه يثبت العدالة في باب الشهادة بواحد، كما يثبت الجرح في باب الشهادة بواحد. هذا هو الظاهر، لأنه إذا أمناه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمر عظيم، فكيف لا نؤمنه على شهادته في الأمور الدنيوية؟ هذا الدين واكتفينا فيه بشاهد واحد، هذا الدين اكتفينا فيه بشاهد واحد. وعلى كل حال مقرر عند المالكية أنه لا تكفي تزكية رجل واحد في باب الشهادة، ولا تجريح رجل واحد، بل لا بد من اثنين. ثم قال: وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير. سبق أن ذكرنا بأن من شروط الشاهد المعتبر في باب القضاء الإسلامي أن يكون بالغا عاقلا إلى آخر الشروط، ولكن الإمام مالك رحمه الله تعالى مع طائفة من أهل العلم قابلوا شهادة الصبي في هذا المجال على وجه الخصوص. ما هو هذا المجال؟ مجال ما يقع بين الصبيان من جراحات وقتل. الصبيان عادة عندما يخرجون للعب قد تحدث بينهم جراحات، بل قد يحدث بينهم قتل. تجد أحيانا صبيا مقتولا من بين الأطفال أو مجروحا من بين الأطفال، فماذا نصنع؟ ليس معهم كبير. ففي هذا المجال نقبل شهادة الصبيان ولا بد، لأن هذا أمر لا يمكن أن نتوصل فيه إلى الحقيقة إلا بواسطة شهادة الصبيان. وهذا ما كان عليه فقهاء المدينة وما جرى به العمل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما فعله الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ولكن لا تقبل شهادتهم إلا بشروط، أهم هذه الشروط اثنان: أحدهما أن لا يفترقوا، والثاني أن لا يدخل بينهم كبير. الشرط الأول أن لا يفترقوا، والشرط الثاني أن لا يدخل بينهم كبير، لأنه إذا دخل بينهم كبير فسيلقنهم أمورا قد يكذبون فيها، أما إذا بقوا على حالهم فهم على الفطرة سيشهدون بالحقيقة التي رأوها بأم أعينهم. وأضاف فقهاء المالكية إلى هذين الشرطين شروطا أخرى حتى بلغت 11 شرطا، ومن تلك الشروط أن تتفق شهادتهم. أما إذا اختلفت شهادتهم، هذا يقول بالنفي وهذا يقول بالإثبات، فلا تقبل شهادتهم. هذا شرط مهم، أن تتفق شهادتهم. ومن هذه الشروط أن يكونوا أحرارا وليسوا عبيدا، ومن هذه الشروط أن يكونوا مسلمين بالأصالة، بمعنى أن يكونوا أبناء المسلمين لا أن يكونوا أبناء الكفار، لأن أبناء الكفار تابعون لآبائهم وأبناء المسلمين تابعون لآبائهم، إذن أن يكون محكوم بإيش؟ بإسلامه. ومن هذه الشروط أيضا أن لا يكون قريبا للمشهود عليه ولا أعداء للمشهود عليه، أن لا يكون الشاهد من الصبي قريبا للمشهود له ولا عدو للمشهود له. لا بد من هذه الشروط، لأنه إذا كان قريبا للمشهود له فربما زور الشهادة ليش؟ لصالح المشهود له، وإذا كان عدو للمشهود عليه فربما زور الشهادة زيد لغير صالح المشهود عليه. ثم من هذه الشروط قالوا أن يكون ذكورا وليس إناثا، لا يكونون إناثا وإنما يكونون ذكورا. وعلى كل حال شهادة الصبيان في هذا المجال خاصة مقبولة ولا مناص من قبولها، لأن قبولها يحقق أمرا عظيما من أمور هذه الشريعة وهي حفظ النفوس، وعدم قبولها سيترتب عليه ماذا؟ ضياع حق من الحقوق. أنه عندما نجد صبيا مجروحا من بين الصبيان أو مقتول من بينهم، ليس عندنا وسيلة إلا أن نقبل شهادة هؤلاء الأطفال، وإلا ضاع هذا الحق سواء كان جرحا أو كان قتلا. ومن بين الشروط التي ذكروها أن يكونوا مميزين، أن يكونوا بلغوا مرحلة التمييز، إذا كانوا صغار جدا فلا تقبل شهادتهم. والمهم أن أهم هذه الشروط ألا يفترقوا وألا يتدخل بينهم كبير، وأن تكون شهادتهم إيش متفقة لا تختلف. هذه أهم الشروط من ضمن الشروط التي ذكر. ثم قال: وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ. ذكر المؤلف فيما سبق قواعد من هذا الباب، ثم أشار يتكلم على جزئيات تطبيقية تفصيلية من تلك القواعد السابقة. يعني من ضمن القواعد اللي سبقت أن اليمين على إيش؟ أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب، هذه قواعد عامة، أشار المؤلف إلى جزئيات تفصيلية في المذهب. من هذه الجزئيات قوله هنا: وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع. المراد بالمتبايعين اللذان هما بصدد عملية البيع كيفما كان نوع هذا البيع اختلفا في عملية البيع. أحدهما قال وهو البائع: أنا بعته هذا الكتاب الفلاني بعشرة دراهم، ولكن المبتاع وهو المشتري أنكر، قال: أنا اشتريته منه فقط بثمانية دراهم. إذا البائع يدعي الزيادة والمشتري يدعي النقص، كيف نزيل هذا الخصام وكيف نحكم بالعدل بين هذين الشخصين المتخاصمين؟ اليمين مطلوبة هنا من البائع، مطلوبة من ماذا؟ من البائع. قد تقول والقاعدة تقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نقول: والبائع هنا إذا نظرت إليه من جهة فهو مدعين، وإذا نظرت إليه من جهة أخرى فهو إيش؟ مدعين عليه، مدعين الزيادة، إيش؟ مدعين إيش؟ الزيادة، ومدعين عليه إيش؟ النقص. وهو أولى باليمين من المشتري، فهو صاحب الشيء. وبهذا كان القضاء في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولذلك أخذ مالك بهذا. إذن فعلى البائع أن يحلف، إذا حلف البائع بأنه باعه البضاعة الفلانية بعشرة دراهم، حلف بأنه باعه البضاعة الفلانية بكم؟ بعشرة دراهم. المشتري هنا بين موقفين وبين خيارين لا ثالث لهما، فإما أن يعترف ويؤدي للبائع عشرة دراهم، فإن أبى ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يحلف. فإما أن يأخذ بما ادعاه عليه البائع، وإما أن يحلف. فإذا حلف برئت ذمته ولا لا؟ برئت ذمته. وهذا معنى قوله: فإن وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع، أي طلبت اليمين من ماذا؟ من البائع، ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ. تماما. فالمبتاع بين خيارين: إما أن يأخذ البضاعة بما دعاه عليه البائع، فإن أبى عليه أن يحلف، فإن حلف برئت ذمته. هذا هو القضاء المطلوب بين شخصين متبايعين وقع بينهما خلاف في الثمن الذي وقع عليه العقد. ثم قال: وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما. إذا جاء شخصان عند قاضي المسلمين بيدهما شيء، بيدهما شيء وليست لأي واحد منهما بينة، جاء يختصمان على بضاعة، على دابة، كل واحد منهما ماسك بزمامها، دابة، بعير، بقرة أو غيرهما، هذا ماسك بالزمام والآخر ماسك بالزمام، وليس لأي واحد منهما بينة، هذا ما عنده بينة ولا هذا عنده بينة، ماذا يصنع قاضي المسلمين؟ عليه أن يستحلفهما. فإذا حلفا قسم بينهما البضاعة، يعطي كل واحد منهما 50%. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد، بين إيش؟ بين رجلين اختصما في بعير وليس لأي واحد منهما بينة، فطلب منهما أن يحلفا فحلفا فقسما بينهما البضاعة. هذه القاعدة. قال: وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما. طيب، وإذا جاء كل واحد منهما ببينة، اختصم في شيء وكل واحد منهما جاء ببينة، نظر القاضي إلى أقوى البينتين وأعدلهما، لا بد أن تكون أحد البينتين أعدل من الأخرى، مثلا هذا جاء بشاهدين والآخر جاء بشاهدين ومرأتين أيتهما أقوى؟ ها؟ شاهدان. هذا جاء بشاهدين والآخر جاء بشاهد ويمين أيتهما أعدل؟ شاهدان. هذا جاء بشاهدين عدلين عدالتهما مبرزة، وهذا جاء بشاهدين عدلين لكن شهادتهما ليست مبرزة. فالعدالة المبرزة أن يكون الإنسان عدالته مشهورة عند الناس، هذا اللي جاء برجلين عدلين بالعدالة التبريزية فبينته إيش؟ أقوى من الآخر. وهكذا تتفاوت البينة في العدالة والقوة، وعلى القاضي أن يقدم أعدل بينتين وأقواهما. ثم قال فإن استويا حلفا وكان بينهم. إن استويا من كل وجه، نظر القاضي إلى البينتين فلم يجد إحداهما أقوى من الأخرى، ما ترجح لديه بأن هذه أقوى من الأخرى، ماذا يصنع؟ يعزز البينتين باش باليمين، يطلب من كل واحد منهما أن يحلفا، ثم يقسم بينهما الشيء المتنازع فيه. يقسم بينهما الشيء المتنازع فيه، لماذا؟ لأن البينتين لا ترجيح بينهما، فالعدل هنا يقتضي من القاضي أن يستحلفهما ثم يقسم بينهما البضاعة بالتساوي. قال وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور، قاله أصحاب مالك. صحيح. إذا تراجع الشاهد عن شهادته بعد أن شهد وترتب على شهادته إتلاف حق، ثم جاء بعد ذلك عند القاضي يقول له إني جئت لأتراجع عن شهادتي، فالقاضي يغرمه الحق الذي ترتب على شهادته، هذا المال الذي ذهب بشهادته، قل أنت شهدت بأن لفلان على فلان 100 دينار وقد أداه إياها، إذن أدي 100 دينار لفلان. هكذا قال بعضهم بالإطلاق وبعضهم فصل، قال إن جاء يعترف بأن شهادته كانت شهادة زور نعم، ولكن إن جاء يعتذر يقول أنا جلست مع نفسي وأخذت أراجع فوجدت نفسي أنني قد غلطت، اشتبه علي الأمر، أنا اشتبه علي الأمر، كنت أظن أن هذه الشهادة على كذا وكذا وإذا بها على كذا وكذا. يغرم أم لا؟ بعض العلماء قال لا يغرم. لماذا لا يغرم؟ قال لأنه لم يتعمد شهادة الزور وإنما أخطأ، والخطأ في هذه الأمة مرفوع، وفي عن أمتي الخطأ نسيان واستكراه. والعلماء قال لا، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، فعليه إيش؟ عليه أن يغرم، يغرم ولا ينفعه أنه أخطأ، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. إذن هناك من فصل بين العمد وبين غيره، بين الخطأ، وهناك من لم يفصل. ثم قال الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم ورحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قرارك فالقول قوله. نعم، ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الكلام على صور تطبيقية من الفقه الإسلامي التي تعرض على القضاء الإسلامي فيفصل فيها بحسب القواعد الشرعية. ومن هذه الأمثلة والمسائل التطبيقية أن الوكيل إذا قال لموكله لقد رددت إليك ما وكلتني عليه أو دفعت إليك ما أمرتني به، ومن هذه الصور أيضا إذا قال المودع وهو الذي وضعت عنده وديعة قال لمودعي لقد رددت إليك وديعتك. ومنها أيضا الصورة الثالثة وهي أن من استعمل في مال ليكون عاملا فيه على قاعدة الخراب. القراض لا بد فيه من رب مال ولا بد فيه من عامل. فإذا قال العامل لمن قارضه لقد دفعت إليك مالك، هؤلاء الثلاثة الوكيل والمودع والمقارض، والمقارض هؤلاء الثلاثة، الوكيل ادعى أنه قد رد الوكالة أو الشيء الذي وكله عليه الموكل رده إلى من؟ إلى موكله. وكذلك المودع الذي وضعت عنده وديعة قال مدعيا أنه قد رد الوديعة إلى من أودعه إياه. والمقارض الذي كان يعمل في مال على قاعدة القراض وادعى أنه قد رد رأس المال إلى صاحبه، هؤلاء مصدقون في دعواهم بشرط أن يضيفوا إلى ذلك اليمين. ولماذا صدقهم الشرع في دعواهم؟ لأنهم أمناء، لأن الوكيل ما وكل إلا لأمانته، ولأن المودع ما وضعت عنده الوديعة إلا لأمانته، ولأن المقارض ما دفع إليه المال إلا لأمانته. فلما كان الأصل فيهم هو الأمانة صدقوا في قولهم وفي دعواهم، إلا أنهم أمروا أن يعززوا ذلك باليمين. لماذا؟ لأنهم مدعى عليهم، والمدعى عليه في الأصل عليه اليمين. عملا بالحديث الذي تضمن تلك القاعدة العامة المضطردة، المدعي عليه البينة، والمدعى عليه ماذا؟ عليه عليه اليمين. إذا لما كان مدعى عليهم لم يطلب منهم إلا اليمين فقط، وهم مصدقون في دعواهم. إذ مفهوم هذه الصور الثلاث، الوكيل مصدق في قوله، المودع مصدق في قوله، المقارض مصدق في قوله. وهذا معنى قوله ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه. أيوة، هذا وكيل قال لموكله رددت لك ما وكلتني عليه، وكلتني على بيع الدار الفلانية رددت لك الدار الفلانية، وكلتني على البضاعة الفلانية لأبيعها لك لقد رددتها عليه. اختص ما عند القاضي المسلم وكيل وموكل. فالوكيل يقول بأنه قد رد ما وكل عليه لصاحبه، الموكل يدعي عليه يقول لقد وكلتك على البضاعة الفلانية لتبيعها ولم تردها لي بعد. فعلى القاضي أن يحكم بأن الوكيل مصدق في دعواه وفي قوله بشرط أن يحلف ليبرئ ذمته. وهكذا المودع كما قال وديعتك، أي كذلك المودع إذا جاء مودع وادعى على مودع لأنه لم يرد إليه وديعته التي أودعه إياها يقال له هذا أمين، وما أودعته وديعتك إلا لكونه أمينا فهو مصدق في قوله، ولكن عليه اليمين لأنك ادعيت عليه دعوى وعلى المدعى عليه اليمين. ثم قال أو قرابك فالقول قول. أي كذلك المقارض، عندنا مقارض ومقارض، المقارض هو رب المال والمقارض العامل فيه. فإذا ادعى المقارض على المقارض أنه لم يرد إليه رأس ماله، ماذا على القاضي أن يفعل؟ عليه أن يصدق المقارض في دعواه وفي قوله، ولكن يطالبه باليمين لتبرأ ذمته لأنه مدعى عليه والمدعى عليه مطالب باليمين. قال ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن. هذه صورة أخرى شبيهة بالصورة الأولى السابقة، وهي ما إذا قال الوكيل مثلا الذي وكله أن يدفع مالا لرجل قال خذ هذا المال وادفعه إلى فلان، هو دفعه بلا إشهاد. هنا ننظر إذا كان ذلك المال لا يدفع إلا بإشهاد أو اشترط عليه الإشهاد فلا تبرأ ذمته إلا بماذا؟ إلا بالإشهاد. إذا كان قد اشترط عليه قال له ادفع إلى فلان كذا وكذا ولكن أشهد عليه، يعني أنا أخاف أن ينكرني، فعليه أن يشهد، فإن لم يشهد عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان. لكن إذا لم يأمره بالإشهاد ولم تجري عادة بالإشهاد، بل الذي جرت به العادة أن الناس يدفعون إلى الناس أموالهم من غير إشهاد، ثم جاء هذا الدافع وقال أنا دفعت إلى فلان ما أمرتني أن أدفعه إليه ولم أشهد، نقول له ذمتك بريئة. لماذا؟ لأنه جرت العادة على أن لا يكون هناك إشهاد، كما هو الشأن اليوم. لو أن إنسانا وكل إنسانا آخر وقال له خذ هذه الأمانة وادفعها إلى فلان، لم تجري العادة أنه يشهد على دفع هذه الأمانة، ما جرت العادة، لأن هذا يشق عليه أن يأتي ويشهد الناس عليه. لكن لو أمره قال ادفع إلى فلان هذه البضاعة أو هذا القدر المال، ولكن عليك أن تشهد عليه، أخاف أن ينكر، فإذا لم يشهد عليه الضمان ولا لا؟ عليه الضمان. وهذا معنى قوله ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن، عليه البينة، عليه أن يقيم البينة على أنه دفع إلى فلان وإلا ضمن. اللهم إلا في الصورة التي ذكرها الشيعة، إذا لم يأمره بالإشهاد ولم يكن قد جرت العادة بالإشهاد، ثم قال وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليه. هذه صورة أخرى من الصور التطبيقية لفقه الإسلام، وهي ما إذا ادعى الوصي أنه دفع المال إلى يتيمه الذي كان تحت كفالته بعد أن بلغ سن الرشد، والله عز وجل يقول وآتوا اليتامى أموالهم، وقال فإن آنستم رشدا منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، وقال أنا دفعت المال إلى اليتيم الذي كان تحت كفالتي، واليتيم ادعى عليه أنه لم يدفع له المال. طيب، يجب على هذا الوصي أن يقيم البينة على أنه دفع إلى اليتيم المال. لماذا أوجب الشرع عليه أن يقوم أن يقيم البينة؟ لأنه مطالب بأن يشهد على اليتيم حين دفع إليه ماله، ومطالب بأن يشهد، لأن الله تعالى يقول إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. يا أيها الأوصياء، إذا دفعتم إلى الأيتام بعد بلوغهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وقص في أمر الله عز وجل الذي أمر به، ولذلك طال له الشرع بالبينة وإلا ضمين. فما وصي كان أمينا على مال يتيم فبلغ اليتيم الرشد، يجب عليه أن يدفع إليه ماله، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، أي اليتامى باعتبار ما كانوا، ولكن الآن قد صاروا بالغين، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لا تأكلوا إسرافا وبدارا كي يكبر. هو لم يشهد، جاء اليتيم يقول أنا لم يدفع للوصي مالي. قلنا للوصي هل عندك بينة على أنك دفعت إليه ماله؟ قال لا بينة لي. نقول له أنت ضامن لأنك خسرت في الإشهاد. وهذا معنى قوله وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم. نعم، وكذلك في مسألة النفقة، إذا ادعى ولي الأيتام أنه أنفق عليهم كذا وكذا فعليه أن يقيم البينة، إلا إذا كانوا في حضانته، فإن كانوا في حضانته وتحت يده وفي بيته أنا لا أحتاج إلى أن يقيم البينة، لأن عندنا قرينة، كونهم تحت يده وفي حضانته هذه قرينة قوية تدل على أنه أنفق عليهم، وإلا فمن كان ينفق عليهم وهم في داره وهم في بيته وتحت كفالته وفي حضانته، هذا لا يحتاج إلى أن يقيم بينة. لماذا؟ لأن هذه قرينة قوية تدل على أنه أنفق عليه من ماله. ثم هذا الرجل إذا أراد أن يشهد على كل نفقة أنفقها على الأيتام يشق عليه وينفق عليه يوميا، ينفق عليهم يوميا، كل ما أراد أن ينفق عليهم يقول يا فلان تعال اشهد علي بأن أنفقت على اليتيم. لا، لذلك لا يطالب بإقامة البينة في مسألة النفقة إلا إذا كانوا خارج حضانته. أما إذا كانوا في حضانته وتحت يده وعلى مائدته ينفق عليهم هذا تقبل دعوى، وكونهم تحت حضانته قرينة قوية تدل على صدقه. ثم قال وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه، أي لكن فيما يشبه أي فيما هو معروف. أما إذا ادعى شيئا كثيرا جدا قال أنفقت عليهم ملايين مملينة وهم لا يحتاج إلى أن ينفق عليهم كل ذلك، فهنا لا نصدقه فيما لا يشبه، إنما نصدقه في ماذا؟ فيما يشبه أي فيما يليق، فيما يليق. مثلا هؤلاء يكفيهم من النفقة 10,000 في كل شهر، هو ادعى أنه أنفق عليه 100,000، لا يمكن أن نصدقه في 100,000. ماذا فعلت بهذا 100,000؟ يعني هؤلاء يكفيهم 10 20، أنت تقول 100,000؟ لا، نحن نصدقك في 10 و20، إن هذا هو الذي يليق. أما فوق ذلك فتلك دعوة مبالغ فيها ولا يصدق فيها. ثم قال والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بنا إلى الكلام على الصلح. الصلح مبدأ عظيم من مبادئ هذه الشريعة الإسلامية، هو خلق كريم من أخلاق المجتمع الإسلامي، وقد رغب فيه ربنا عز وجل في كتابه، ورغب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، رغب فيه قولا وفعلا وتقريرا، رغب فيه القرآن الكريم بصور شتى وذكره في مواضع متعددة. قال الله عز وجل والصلح خير، وهل هناك رغبة في الصلح أعظم من هذا الأسلوب الكريم؟ والصلح خير، والصلح خير. وقال الله عز وجل وأن يصالح بينهما صلحا قبل هذه الآية، وقال الله عز وجل في شأن الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الصلح كثيرة، ومنها كلمته الجامعة التي قال فيها صلوات ربي وسلامه عليه الصلح جائز بين المسلمين، وفي رواية للترمذي الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وفي هذه الزيادة التي زادها الترمذي وغيره فيها مقال. وأما الجملة الأولى وهي الصلح جائز بين المسلمين فهي جملة صحيحة وردت من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجوز الشرع الكذب في الصلح لإصلاح ذات البين، وجعل الشرع الحكيم صلح ذات البين يعدل عند الله الصلاة والصيام، أي نافلة الصلاة ونافلة الصيام. والصلح حقيقته قطع النزاع والخصام بين المسلمين، هذا هو معنى الصلح، ولذلك عرفه الفقهاء بأنه الانتقال عن حق أو دعوى بعوض، الانتقال عن حق أو دعوى بعوض إلى ماذا؟ إلى قطع المنازعة، إلى رفع المنازعة لرفع المنازعة أو الخوف من وقوعها. إذن الصلح ينتقل به من حق أو دعوى بعوض، حق واضح، حق لامرئ أو دعوى بعوض، ننتقل عن هذا الحق أو الدعوة بعوض إلى ماذا؟ لرفع النزاع أو لخوف وقوعه، سواء كان النزاع واقعا نريد أن نرفعه أو نخاف من وقوعه. والصلح جائز في جميع المجالات، سواء كان المجال مجال إقرار أو كان المجال مجال إنكار أو كان المجال مجال سكوت. فمن أقر بحق لغيره يجوز لنا هنا أن نعمل الصلح بين هذا الذي أقر وبين غيره، كما هو جائز في الإنكار، أما جوازه في الإقرار فباتفاق المسلمين، وأما جوازه في حالة الإنكار فعلى القول المشهور عند المسلمين، وجائز في حالة السكوت، هذا سكت ما أقر بالحق ولا أنكر، يجوز لنا أن نقيم الصلح بينه وبين خصمه. والمهم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا إذا كان في هذا الصلح تحليل ما حرم الله أو فيه تحريم ما أحل الله، لأنه لا يبقى صلحا بل سيكون جناية على شريعة الإسلام، فسينقلب إلى مضادة لشرع الله رب العالمين. إذن الصلح مبدأ عظيم من بادئ هذه الشريعة الإسلامية، وعلى إمام المسلمين وقاضي المسلمين أن يجعله نصب عينيه وأن يستخدمه في قضائه. فلقد قال عمر رضي الله عنه قولته المشهورة في هذا الباب، قال: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فيما بينهم، فإن القضاء يحدث الضغائن بين القوم. رد الخصوم، هذا توجيه من أمير المؤمنين عمر إلى القضاة وإلى حكام الإسلام أن يردوا الخصوم بعد الفصل بينهم حتى يصطلحوا، لأنه ينبغي أن يصوغهم الإسلام، والقضاء لا ينبغي أن يحدث ضغينة في قلوب الناس، بل ينبغي للناس أن يخضعوا للقضاء الإسلامي وأن تكون الأخوة الإيمانية الإسلامية أسمى وأعلى مما يحدثه القضاء. قال: فإن القضاء يحدث الضغائن بين الناس. إذن فعلى إمام المسلمين وعلى قاضي المسلمين أن يرد الخصوم حتى يصطلحوا فيما بينهم. أشار المؤلف هنا بقوله: والصلح جائز، أي مندوب إليه، فمقصوده بكلمة جائز أنه مندوب إليه ومرغب فيه، كما لاحظنا من النصوص القرآنية والنصوص الحديثية. قال: ويجوز على الإقرار والإنكار. يجوز في حالة الإقرار، كما جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، في الحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال: تقاضيت أبا حدرد دينا كان لي عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتفعت أصواتنا حتى سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلينا حتى كشف ستر حجرته، فنادى علي: يا كعب، فقلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إلي بأن أضع شطرا من ديني، فقلت: أفعل يا رسول الله، فوضعت عنه شطرا، فأمر بأن يقضيني الشطر الآخر. شوف الآن الشخص المدعى عليه كان مقرا ولا لا؟ كان مقرا بالدين، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تدخل فجعل صلحا بين كعب وبين ابن أبي حدرد، وذلك بأن أمر كعبا بأن يتنازل عن شطر دينه، فتنازل عن شطر دينه فقضاه صاحبه. هذا على ماذا؟ هذا على الإقرار. وكلمة عمر والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة، فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. أشير بهذا إلى صورة تطبيقية من صور الفقه الإسلامي، وهي تتعلق بقضية الإماء. بقضية الإماء، إن هذه القضية الآن لم تعد موجودة في باب المعاملات، لأن قضية الرق قد رفعت من الحياة منذ زمان، ولكن ربما قد تعود. فإن عادوا عدنا، قالوا نلغي الرق، قلنا نلغي، لكن إن عادوا عدنا، فيبقى هذا الشرع معلقا. شو الشرع؟ الشرع والحكم المتعلق بالرق يبقى معلقا، فإن عادوا إليه عدنا له، فإن عدتم عدنا، وإلا فنحن الذين سبقناهم بشريعتنا الغراء إلى إيش؟ إلى تحرير الرق. هذه صورة أقول من صور الرق تتعلق بالآمة التي تغررت برجل وادعت أنها حرة، فتزوجها على أنها حرة، جاءت إلى رجل أو إلى ناس فقالت لهم أنا امرأة غريبة حرة، فمن يتزوجني منكم؟ فتقدم أحد الناس وتزوجها على أنها حرة، وحملت منه بعد الزواج وأنجبت منه ولدا، وبعد أن أنجبت الولد تبين بأنها أمة، وكانت قد أغررت بهذا الرجل الذي تزوجها، أي جاء مالكها يطلبها فوجدها متزوجة عند رجل لأنها قد غرته وادعت أنها حرة، فرفعت القضية إلى القضاء الإسلامي. فكيف يحكم القاضي المسلم على هذه القضية؟ يحكم القاضي المسلم على هذه القضية كما حكم فيها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ونسب كذلك الحكم فيها لعثمان رضي الله عنه. هؤلاء قضوا في هذه القضية بأن الأمة هذه التي غررت بزوجها هي لسيدها، لا زال سيدها يملكها، لم تخرج عن ملكه، ما زالت رقيقة، وولدها الذي ولدت محل إشكال، لأنه بالنظر إلى أن الولد قد أنجبته هذه الأمة وهي مملوكة لسيدها، فالولد تابع لها من هذه الناحية فيعتبر مملوكا للسيد، فهو رقيق. ولكن من ناحية أخرى ذلك الذي تزوجها على أنها حرة غررت به، فمن هذه الناحية فإن الولد يكون حرا، فاجتمع في الولد حقان، حق أبيه لأنه حر، وحق مالك أمه لأنها رقيقة فهو رقيق معه. أقول اجتمع في هذا الولد حقان، حق أبيه لأنه دخل على هذه المرأة على أنها حرة، إذن فهو قد تزوجها على أنها حرة، فالولد من هذه الناحية يكون تابعا لأبيه فيكون حرا. ومن ناحية أخرى كما ذكرت، الأمة لا زالت مملوكة لسيدها، فولدها يكون رقيقا. ومن ثم فإن الصحابة رضوان الله عليهم توسطوا في هذا الحكم وحكموا بالعدل الذي تقتضيه شريعة الله، فأوجبوا على زوج هذه الأمة اللي هو أبو الولد أن يدفع قيمة الولد للسيد، الولد حر ما ولكن عليه أن يدفع قيمة الولد للسيد، وبهذا يتعادل الحقان، فيكون الولد حرا وينال مالك الأمة السيد إيش قيمة الولد، كما أن للسيد أيضا قيمة هذه الأمة، فعلى هذا الزوج أن يدفع قيمة الأمة تقوم عليه يوم الحكم، وقيمة الولد يقوم عليه يوم الحكم ويدفع ذلك إلى السيد. هذا ما يشير إليه قوله والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له. نعم، له أن يأخذها وله أن يأخذ قيمتها، إن شاء أن يأخذ قيمتها فله ذلك، وإن شاء أن يأخذها فلا زالت أمة رقيقة لسيدها، أما الولد فإنما يأخذ قيمته ولا يأخذه. لماذا؟ لأنه حر، لأنه إنما يكون عبدا تابعا لأمه إذا كان هذا الزوج قد تزوجها وهي إيش؟ وهي أمة. أما والحالة هذه أنه تزوجها معتقدا أنها حرة لأنها غررت به، فالولد يتبع أباه في الحرية، ولكن على أبيه أن يدفع قيمته لسيده رب الأمة، والأمة يأخذها السيد لأنها ما زالت رقيقة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. المقال المؤلف رحمه الله: ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. ما زال المؤلف رحمه الله يتكلم على أمثلة تطبيقية من الفقه الإسلامي التي تندرج تحت هذا الباب الذي هو باب القضاء والشهادات، فهذه أمثلة تعرض على القضاء الإسلامي فيقضي فيها القضاء الشرعي بحسب ما تقرر في المذهب بهذا القضاء العدل الذي جاءت به شريعة الإسلام. ومن هذه الأمثلة الموضوع الذي يتعلق بالاستحقاق، الاستحقاق الذي معناه إضافة شيء إلى من هو أهل له، إضافة شيء إلى من هو أهل له لكونه له الحق فيه. وهنا في الفقه الاستحقاق إيضاحه أن ينقل الملك الأول الذي كان ثابتا بشبهة إلى الملك الثاني الذي هو الملك الحقيقي للشيء، قد يكون الشيء مملوكا لشخص ما بشبهة، قد يكون الشيء مملوكا ما مملوك لشخص ما بشبهة، فيأتي المالك الثاني الحقيقي لذلك الشيء فينسخ ملك الثاني ملك الأول، فينتقل هذا الشيء المملوك للثاني الذي كان يملكه الأول باش بشبهة، وقد يكون الأول مغتصبا له، ولكن غالبا الاستحقاق يكون بهذا النمط الذي ذكرنا. على كل حال، من استحق شيئا كيفما كان هذا الشيء الذي استحقه، قد يكون هذا الشيء مالا، وقد يكون عقارا، وقد يكون بضاعة، وقد يكون أمة أو عبدا وجده عند غيره وأثبت بالحجة والبرهان والبينة بأن هذا له. طيب، ينتقل إليه ولا لا؟ ينتقل إليه كيفما كان نوع هذا الشيء. لكن هنا مثل المؤلف لهذا الشيء باش بالأمة، هذا استحق أمة، وجد أمة عند غيره، وجد أمته التي كان يملكها عند غيره، هذا الغير ملكها بشبهة. كيف ملكها بشبهة؟ أي ملكها بهبة وهبت له أو بشراء، ولكن من طرف مغتصب، هذا مغتصب اغتصب الأماة ثم باعها وهبها لشخص آخر، إذا الشخص الثاني لا ذنب له لأنه قد ملكها بوجه صحيح من ناحية الشرعية، ولكن صاحبها الحقيقي جاء فوجدها عند هذا المالك. طيب إذا يكون قد استحق الأمة ولا ما استحقهاش؟ استحقها. طيب هذا المالك الذي وجدت بيده كان قد أحبلها، معنى أحبلها أي أنه قد حملت منه وولدت، ولدت ولدا. طيب هذا المستحق للأمة صاحبها الحقيقي هنا له أن يأخذ الأمة، وأما الولد فلا يأخذه، وإنما يأخذ إيش؟ قيمته. لماذا يأخذ قيمته؟ لأن الولد هنا حر لا يمكن أن يملك، هو حر. لماذا كان حرا؟ لأن هذا السيد الذي أحبل هذه الأمة أحبلها بحق ولا بباطل؟ أحبلها بحق، لأنه كان قد ملك، لأنه كان قد ملكها بوجه صحيح، وإن كان الذي باعه إياها اغتصبها، لكن هو ما ذنبه؟ لا ذنب له. إذن ولده هنا يعتبر إيش؟ حرا. فالمستحق للأمة التي ولدت من السيد الأول يأخذ الأمة أو يأخذ قيمتها، وأما الولد فلا يأخذ رقبته وإنما يأخذ قيمته. لماذا يأخذ قيمته؟ قلنا لأن الولد حر تماما. طيب فهنا له أن يأخذ قيمة الأمة، تقوم الأمة يوم الحكم، كم تساوي هذه الأمة؟ تساوي 10,000، تساوي 10,000 درهم مثلا أو أكثر من ذلك، يأخذ قيمتها، وقيل يأخذها بنفسها، وقيل يأخذها بنفسها. لماذا يأخذها بنفسها؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باع. إذا وجدت مالك عند امرئ، وجدت مالك بعينه عند امرئ فأنت أحق به، ولا حجة لمن كان موجودا عنده بأن يقول أنا ملكته أو اشتريته بمالي بوجه صحيح. نقول له إن الذي باعك هذا كان قد اغتصب هذا المال، فيجب أن يرجع إلى صاحبه الحقيقي. إذا من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باع. شو البيع؟ هذا المشتري. هذا المشتري قال له: اذهب إلى من باعك هذه الأمة غصبا، وغصبا من باعك هذه الأمة، وخذ ثمنك منه. أقول أنا هذا مالي أنا آخذه، واذهب أنت إلى من باعك وخذ منه إيش؟ الثمن. وهكذا يأخذ الأمة بنفسها، ويأخذ قيمة الولد، وقيل يأخذ قيمة الأمة وقيمة الولد، وقيل يأخذ إيش؟ قيمة الأمة فقط، وليس له قيمة الولد لأن الولد حر. إذن الأقوال كم هي؟ ثلاثة. القول الذي يبدو أنه الأعدل والأقوم أن يأخذ الأمة وقيمة الولد، أما الأمة فيأخذها لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به. وأما قيمة الولد فالولد تابع لأمه، ولما منع الآن لا يمكن أن يكون تابعا لأمه في الرقية، لكونه مال مخلقا من ماذا؟ من ماء حر لا يمكن أن يباع، يأخذ قيمته. هذا هو العدل. قال مؤلف رحمه الله في هذا السبيل: ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم. هذا القول الأول، تقوم الأمة ويأخذ قيمتها، ويقوم الولد ويأخذ قيمته في يوم الحكم. حكم ماذا؟ حكم الحاكم، حكم القاضي المسلم. قال: وقيل يأخذها وقيمة الولد. وقيل يأخذها بنفسها لأنه قد وجد عند امرئ فهو أحق بها، ويأخذ قيمة الولد لأن الولد لا يمكن أن يرقى، لا يمكن إيش أن يرق، لا يمكنش يسترق. لماذا؟ لأنه خلق من ماء حر فلا يمكن أن يسترق، ولكن حتى لا يضيع مالك الأمة يأخذ قيمته. الخور الثالث، وقيل له قيمتها فقط، فقط وقيل يأخذ قيمتها فقط، والقول الوسط يبدو أنه الأعدل والأقوى. ثم قال إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعه. نعم، إذا اختار ثمن الأمة، وما أراد الأمة إنما أراد ثمنه، يقال له خذ ثمنك من الغاصب الذي غصبه، وقال أنا لا أريد قيمة الأمة ولا أريد الأمة وإنما أريد ثمنها الذي بيعت به، نقول له ارجع إلى الغاصب الذي غصبها منك ليعطيك ثمنها. ثمن ماذا؟ ثمن بيعها. ويرغم القاضي الغاصب على أن يؤديه ثمنه. أمر واضح ولا لا؟ واضح. قال ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها. أما إذا ضبطت هذه الأمة في يد الغاصب الذي غصبها، ضبطت في يد الغاصب، فما هو حكم الشرع في حق هذا الغاصب؟ حكم الشرع في حق هذا الغاصب أن يحد. لماذا؟ لأنه يعتبر زانيا، لأنه غصبها وزنى بها وأولدها. فإذا أول حكم يقام عليه أن يحد، أن يحد. فإن كان بكرا حد حد البكر، وإن كان محصنا حد حد الإحصان. وأما الولد فيعتبر رقيقا. لماذا يعتبر رقيقا؟ لأن الأمة هنا قد اغتصبت فلم يطأها بحق. هل وطئها بحق؟ لا، لأن الصورة الأولى كان الذي وطئها وطئها بحق لأنه اشتراها أو وهبت له فقد ملكها بوجه صحيح. أما هذا الثاني هل ملكها بوجه صحيح؟ لا. فإذا وطئه لها يعتبر وطئا فاسدا، ولذلك ما يترتب عليه من ولد يعتبر رقيقا. فهذا الذي أدرك أمته عند غاصب يأخذ الأمة ويأخذ الولد لأن الولد رقيق. ثم إن الغاصب يقام عليه حد الزنا، وهذا معنى قوله ولو كانت بيد غاصب فعليه الحد وولده رقيق معها لربها. أيوة، وولده رقيق معها لربها، لربها أي لمالكها. اللهم إلا إذا كان هذا الغاصب أبا لمالك الأمة، إلا إذا كان أبا لمالك الأمة ففي هذه الحالة فإن الولد يكون حرا. ثم قال ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائمة. ما زلنا مع المؤلف دائما في موضوع الاستحقاق، في موضوع إيش؟ الاستحقاق. الاستحقاق الذي سبق تعريفه قد يكون في مجال الإماء، احنا عرفناه، وقد يكون في مجال الأرض، في مجال إيش؟ الأرض. في مجال الأرض، هذا رجل اشترى أرضا من غاصب وهو لا يعلم أنها مغصوبة، لأنه إذا كان يعلم أنها مغصوبة فهو غاصب. واحتل الذي ملك الأمة السابق إذا كان اشتراها من غاصب وهو يعلم أنه غاصب لها فهو مع الغاصب على حد سواء. لو اشتراها من غاصب وضبطت عنده لأقيم عليه الحد، ولكان ولده منها رقيقا. هذا قد اغتصب أرضا ثم باعها من رجل واشتراها الرجل الثاني على أساس أنها مملوكة للغاصب، لا يدري أنه غصبها. ثم جاء صاحبها الحقيقي ووجدها عند هذا الرجل. نسميه هذا الذي وجدها عند هذا الرجل، نسميه مستحقا لتلك الأرض. طيب، هذا الرجل الذي كان قد ملكها واشتراها من غاصبها زرع غرسها، غرسها أشجارا، إما نخيلا وإما زيتونا وإما برتقالا أو ما أشبه ذلك. فلما جاء مستحقها وجدها قد عمرت. ما معنى عمرت؟ أي صارت مغروسة بالأشجار. فلما قضي بالأرض لهذا المستحق وجدنا الأرض هنا قد عمرت بالغراس، ماذا يفعل القاضي المسلم؟ يقول لمستحق الأرض، يقول لمستحق الأرض: نقوم عليك هذه الأشجار فتؤدي ثمنها ليش؟ لمن غرس. فإن اختار هذا الاتجاه أو هذا الحل له ذلك، فإن أبى قال أنا لا أؤدي له شيئا، أنا أريد أرضي، نقول له إن الذي غرسها أصبح له حق فيها. إيش هو حقه؟ حق الغرس الذي غرسه. نقول له: أتقبل أن يؤدي لك ثمن أرضك وهي براح، أي وهي خالية من الأشجار؟ فإن قبل أدى له ثمن الأرض وهي خالية من الأشجار. فإن أبى قال لا أنا أريد أرضي، نقول له لا يضيع الغارس، لأن الغارس ملكها بحق، لا يضيع، نقسم الأرض بينكما بعد التقويم، نقوم الأرض قبل الغرس كم تساوي؟ 10، وبعد الغرس كم تساوي؟ 20. تقسم الأرض بينهما على كم من نسبة؟ لا لا، على نصفين، احنا قومناها قبل الغرس 10 وبعد الغرس 20، إذا لي مالك الأرض نصفها ولي الغارس نصفها. لو قومناها بعد الغرس 15 كم تقسم؟ 3، 15 3، ثلثان لمستحقها وثلث للغارس. هذا هو حكم الفقه الإسلامي بالنسبة لمستحق الأرض، من استحق أرضا وقد غرست. أما إذا لم تغرس فترد له، ترد له، وعلى المشتري أن يرجع بالثمن على الغاصب. مفهوم هذا؟ لا، واضح الأشكال. وكذلك لا مفهوم للغرس، كذلك لو بناها، كذلك لو بناها، أخذ الأرض وبناها، نقول له أي لصاحب المستحق الأرض: أتؤدي له ثمن هذا البناء؟ قال لا. نقول لمن بنى: أتؤدي له ثمن الأرض وهي براح؟ قال لا. نقول الأرض بينكما، تقوم الأرض قبل البناء وبعد البناء، ثم تقسم بينكما على حسب نسبة كل واحد منكم. ثم قال: ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائمة. يدفع قيمة العمارة وهي قائمة، سواء كانت العمارة غرس ولا بناء، كانت غصن أو بناء. نعم. فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحة. تماما، أبى، قالنا لا أدفع له قيمة الغرس، أنا أريد أرض. نقول للمشتري: ادفع له قيمة الأرض وهي براح قبل أن تغرس وأن يبنى عليها. فإن أبايا معا، هذا لا يريد أن يدفع قيمة والآخر لا يدفع، لا يريد أن يدفع قيمة، تقسم الأرض بينهما بعد التقويم. قال: والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره. ثم انتقل بنا المؤلف بعد الاستحقاق إلى باب الغصب أو إلى موضوع الغصب. انتهينا من موضوع الاستحقاق، فلننتقل مع المؤلف إلى موضوع الغصب. ذكر الله الغصب في القرآن الكريم في موضع مذموم، فقال جل جلاله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا غصبا. ذكر الله الغصب في موضع الذم ولا في موضع المدح؟ في موضع الذم. ومن هنا فهمنا أن الغصب جريمة من الجرائم، وظلم من الظلم الذي حرمه الله عز وجل. والغصب معناه أخذ شخص حق الغير والاستيلاء عليه ظلما وعدوانا وقهرا عليه، لأنه إن أخذه خفية من حرز مثله فهو إيش؟ سارق. وإن أخذه مكابرة فهو إيش؟ إن أخذه مكابرة فهو محارب. فهو إيش؟ محارب. قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون إلى آخره. وإن أخذه استلاء فهو مختلس. وإن أخذه بعد الائتمان عليه فهو إيش؟ خائن. إذن إن أخذه إيش؟ إن أخذه خفية من حرز مثله فهو سارق. إن أخذه مكابرة فهو، إن أخذه استلاء فهو، إن أخذه بعد الائتمان عليه، وإن أخذه واستولى عليه عدوانا وظلما وقهرا على صاحبه فهو إيش؟ غاصب. هذا هو الغاصب، وهذا هو الظالم، وهذا هو الذي جنى على الغير وله عند الله عقوبة عظيمة. وقد حرم الله الغصب وأكل أموال الناس بالباطل في آيات كثيرة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها، يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إن الله حرم عليكم أموالكم وإلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. هذا هو الغصب الذي حرمه الله عز وجل. فما حكمه من ناحية الفقهية؟ إن وجدنا رجلا اغتصب مال رجل أو أرض رجل، أما المال فيجب أن ينتزع منه فورا ويرد إلى صاحبه، وما استغله يجب أن يرده إلى صاحبه، لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. إن كان أرضا وغرسها، إن كان أرضا وغرسها أو بنى فيها، فما حكمه؟ حكمه أن يقلع غرسه ويقلع بناءه ويقوم غرسه بعد قلعه، أو أحجاره وإسمنته بعد هدمه، ويأخذ إيش؟ قيمة ذلك الغرس زيد المجذوذ وذلك البناء المنقوض، وتؤخذ منه قيمة نقضه وقيمة إيش؟ وقيمة قلعه. هذا هو حكم الله فيما فعله الغاصب من غرس في أرض مغصوبة، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرق ظالم حق، وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا لا مالك لها فهي له، وليس لعرق ظالم، هذا العرق الذي وضعه في أرض غيره لا حق له فيها، لا حق له فيها. بهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه شخصان يتنازعان، أحدهما له أرض والثاني اغتصبها منه فغرسها، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم أن يقلع ذلك الغرس. يقول الصحابي وهو عروة بن الزبير رأيت تلك النخيل وقد قلعت من تلك الأرض. هذا حكم الله إذن في من استغل أرضا، سواء استغلها عن طريق الغرس أو استغلها عن طريق البناء، وإن شاء أن يأخذ أجرة نفقته ويترك الغرس أو ذلك. قل لكم أنفقت على هذا الغرس كذا وكذا، خذ أجر نفقتك واترك الغرس على حاله. إذا قال أردت الغرس يقال له خذ الغرس مقلوعا، إذا قال أردت البناء يقال خذ أحجار البناء ولا حق لك في البناء. هذا معنى قوله والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره. نعم. وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقا بعد قيمة أجل من يقلع ذلك. نعم، إن شاء أن يعطيه قيمة ذلك أراد أن يتركه، أما إذا أراد أن يأخذه فليأخذه، لكن هو أراد أن يترك هذا الغرس، قال أنا ما عندي من دير هذا الغرس، يقال له نقوم لك هذا الغرس وهو مجتث قيمته كذا وكذا، ولكن نأخذ منك أجرة من قالع وأجرة من هدم، فماذا عسى أن يبقى له؟ لا يبقى له في بعض الأحيان شيء. نعم. ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم. نعم. أما الأشياء التي لا قيمة لها، الأشياء الهزيلة التي لا شأن لها، فهذه لا قيمة له فيها، مثل الجس، لأن أصلح بعد السواقي، أصلح بعد السواقي أو أصلح بعد الزرائب، أشياء لا قيمة لها لا يأخذ منها شيء، يقال له خذها أو اتركها، إنما تأخذ قيمة الغرس بعد نقضه أو البناء بعد هدمه. قال ويرد الغاصب الغلة، يجب على الغاصب أن يرد الغلة التي استفادها من الشيء المغصوب ولو دام عنده 10 سنين، تقوم عليه غلة كل سنة فيردها، لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت زيد حتى على اليد ما أخذت حتى ترده حتى تؤديه. إذن المغتصب يجب عليه أن يدفع قيمة الغلال التي استغلها مدة غصبه، سواء كان المغصوب دارا أو كان المغصوب عقارا أو كان المغصوب دكانا أو كان المغصوب بهيمة أو كان المغصوب سيارة، فيجب عليه أن يرد الغلة والثمار التي استفادها. قال ولا يردها غير الغاصب، أما غير الغاصب كالمستحقين الذين سبق ذكرهم، هؤلاء لا يردون الغلة ولا الثمار. لماذا لا يردون ذلك؟ لأنهم ملكوا بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج باش بالضمان، الخراج بالضمان. إذا المستحق لا يرد الثمار ولا الغلال التي استفادها، لأنه كان يملك الشيء بوجه صحيح قبل أن يأتي الملك الثاني الذي نسخه، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخراج بالضمان، لأنه كان ضامنا لرقبة ذلك المال أو الملك الذي كان تحته، فلا بد إذن أن يستفيد من ذلك الذي كان تحت يده. قال والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره. إيه نعم، هذا الولد سواء كان من الماشية أو من الأمة، من الذي يستحقه؟ يستحقه المستحق، هذا في حالة الاستحقاق للمؤلف هنا خلط بين حالة الغصب وحالة الاستحقاق، قلنا الغاصب لا حق له في الثمار كلها ولا في الأولاد، إذا غصب ماشية ثم أنتجت تلك الماشية أولادا فيجب عليه أن يسلم لصاحب الماشية الأصول والأولاد أو الفروع، يجب عليه أن يسلم له كل شيء وأن يضمن الغلة، معنى يضمن الغلة أنه تقوم عليه وأديها. المستحق أيضا الذي وجد ماله عند امرئ، وجد ماشيته عند امرئ أو وجد أمته عند امرئ مثلا، هل يملك ذلك الولد أم لا يملكه؟ الجواب أنه يملكه، ولذلك قال المؤلف: الولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره. تماما، لم يستحق الأمهات استحق أولاد الأمهات. إذا كان ذلك الولد رقيقا يستحقه المستحق، وإذا كان ذلك الولد من الماشية سواء كانت الماشية إبرا أو بقرا أو غنما أو كانت غير ذلك من الدواب الأخرى، فإن الولد للمستحق، كما أنه ملك الأصل فإنه يملك الفرع. قال: ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق وعليه الحد. إيه، سبق هذا، كرر المؤلف هذه المسألة لأجل الإيضاح، وقد سبق بيانها، وهو أن من غصب أمة وأحبلها ثم ولدته فيجب أن يقام عليه حد الزنا، وأما الولد فهو رقيق. ومعنى كونه رقيقا أنه يباع، فمن يملكه الآن؟ يملكه صاحب الأمة، فيكون الولد هنا رقيقا يملكه صاحب الأمة الحقيقي، والغاصب ليس له إلا الحد وماذا أخذ، وينتزع منه الأمة وينزع منه الولد ما دام رقيقا. ثم قال: الزنا هذا لا لا ليس، قلنا هذا ليس سارقا، الغاصب ليس سارقا، نعرفنا الآن فرقنا بين الغاصب وبين المحارب وبين السرق وبين الخائن وبين المستولي. من اللي عندهم الحد في هذه الخمسة؟ ايش هو؟ السارق والشقر والمحارب فقط، الغاصب ما عليه حد، لكن عليه تأديب، يعزره قاضي المسلمين، يعني يعزره يفرض عليه غرامة أو يفرض عليه جلدا يجلد به أو سجنا أو ما إلى ذلك من أنواع التأديبات، لكن لا تقطع يده لأنه ليس سارقا، لا ينطبق عليه حد السرقة أو وصف السرقة. قلنا السرق من هو؟ الذي أخذ المال زيد خفية من حرز مثله، هذا ما أخذه خفية، هذا قد استولى على رجل، استولى على إنسان، استولى على ماله وغصبه منه عدوانا وظلما وقهرا عليه. نعم. لا يجوز، يجوز الصلح بين المسلمين وكذلك بين المسلمين وغير المسلمين، ويجوز أيضا بين غير المسلمين لقول الله سبحانه وتعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فوض الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين أهل الكتاب إن أراد، فكذلك إن جاءوا إلينا ليتحاكموا إلينا نحكم عليهم بشريعتنا، ومن جملة ما يوجد في شريعتنا الصلح. نعم نعم. إيه نعم، نقول غاصب ونقول مغتصب، غاصب ومغتصب، يقال غصب المال يغصبه ويقال اغتصب المال يغتصبه، افتعل أخذناه من وزن فعل، أخذناه من وزن فعل، كما نقول مثلا الظلم، نقول فيه الظلم هكذا وما أشبه. فزال المؤلف رحمه الله يتكلم على قضايا ومسائل من هذا الباب، منها ما له ارتباط مباشر به باب، ومنها ما يعتبر استفراضا في هذا الباب له نوع ما من الارتباط بهذا الباب. من هذه المسائل والقضايا أنه إذا اشترك رجلان في بيت أي في دار تتكون من طابقين أحدهما سفلي والآخر علوي، فإذا وقع خلل أو عطب في الطابق السفلي، فعلى من يجب إصلاحه؟ هل على صاحب الطابق العلوي أم على صاحب الطابق السفلي؟ على صاحب الطابق السفلي، والذي يجب عليه أن يصلح طابقه ليكون الطابق العلوي قائما على طابق سفلي صحيح. ولذلك إذا وقع فيه عطب فعليه إصلاحه، وإذا تهدم جزء منه فقبل أن يبنيه يجب عليه أن يأتي بالأعمدة التي يقوم عليها الطابق العلوي، يجب عليه أن يأتي بالأعمدة التي يقوم عليها الطابق العلوي. هذا هو عدل الله في هذه الشريعة. لماذا؟ لأن صاحب الطابق العلوي لا يمكن أن يكون بناؤه قائما ولا أن ينتفع به إلا إذا صلح الطابق السفلي، إذن فعلى صاحب الطابق السفلي الإصلاح كله. وهذا معنى قوله وإصلاح السفل على صاحب السفل، أيوة على صاحب السفل الذي يملكه. يقول والخشب للسقف عليه، أيوة إذا تهدم جزء منه أو تهدم بالكلية فيجب عليه أن يأتي بالأعمدة التي يقوم عليها الطابق العلوي حتى يكمل بناءه. نعم. وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل، أيوة تعليق الغرف عليه، لأنه إذا هدم السفلية لإصلاحه الغرف العالية لا بد أن تقوم على شيء، على أعمدة، فعلى السفلي أي على صاحب السفلي أن يأتي بهذه الأعمدة التي تقوم عليها الغرف العالية حتى يكمل بناء الطابق السفلي. قال ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح. نعم يجبر إذا تقاضى هذان المالكان، أي مالك الطابق العلوي مالك الطابق السفلي، إلى القضاء الإسلامي على القاضي أن يجبر. ما معنى أن يجبر؟ أن يكره صاحب الطابق السفلي على إصلاح بنائه السفلي، عليه أن يجبره ويكرهه على ذلك، فإن أبى وجب عليه أن يبيع حصته لمن يصلحه، فإما أن يصلح أو يبيع. هذا هو قضاء الفقه في هذه النازلة. فإن أبى أن يصلح أجبره على البيع. قال ولا ضرر ولا ضرار. أشار بهذه الجملة إلى الحديث الصحيح الذي ورد بعدة أسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الدارقطني وغيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وقد استنبط فقهاء الإسلام من هذا الحديث قاعدة فقهية غالية، وهي لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار، ومعنى قوله لا ضرر ولا ضرار إما أن يكون كرر الجملة الأولى لأجل التأكيد، لأنه قال لا ضرر لا ضرر، أي لا تضر لا تضر، وقيل بين الجملتين فرق، بين جملتين فرق، فمعنى لا ضرر أي لا تضر من لم يضركم، ومعنى لا ضرار لا تضر من ضرر.